شأن العقول واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيارة، فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد وترتيب واحد، كلها مسخرة بالقدرة مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد، ولن ترى فيها خلا ولا تناقضا ولا معارضا في أدنى تصرف. فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين سبحان الله عما يصفون؟ قد نطقت لسان حالها وافهمت ببديع أشكالها أن المدبر لها إله واحد كامل الأسماء والصفات، قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته لها وفي إلهيته لها، فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته، كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالعبادة. ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك وهو علمه المحيط، فقال عالم الغيب أي الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات الممكنات والشهادة، وهو من نشاهد من ذلك، فتعالى يرتفع وعظم عما يشركون به، ولا علم عندهم إلا ما علمه الله. قوله سبحان الله عما يصفون فيه دلالة أن كل ما يصفه الواصفون من عند أنفسهم فالله منزه عنه، الله لا يوصف إلا بما جاء في الكتاب والسنة. نعم. قال تعالى قل رب إما تريني ما يوعدون الآيات لما قامت على المكذبين أدلة العظيمة فلم ينتفتوا لها ولم يعينوا لها حق عليهم العذاب ووعدوا بنزوله، وارشد الله رسوله أن يقول قل رب إما تريني ما يوعدون أي وقت أريتني عذابهم وأحضرتني لذلك، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعصمني وارحمني مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم، واحمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم، لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي وغيره. قال الله في تقريب عذابهم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ولكن إن أخرناه فلحكمة وإلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه فيهم. ثم قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة الآيات، هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله بها، فقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة أي إذا ساء إليك أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء مثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء، من مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل، ويتصف العافي بصفة الإحسان ويقهر بذلك عدوه الشيطان ويستوجب الثواب من الرب. قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها أي ما يوفق لهذا الخلق الجميل إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن ولا تنتظر المقابلة بل انتظر الثواب من الله. وقوله نحن أعلم بما يصفون أي بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب بالحق، قد أحاط علمنا بذلك، قد حلمنا عنهم وملناهم وصبرنا عليهم، والحق لنا وتكذيبهم لنا، فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون وتقابلهم بالإحسان، هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. وأما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان ولا يدعو حزبه إلا ليكون من أصحاب السعير، فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله، فقال قل ربي أعوذ بك أن يعتصم بحولك وقوتك متبرئا من حولي وقوتي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون أي أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب بشارتهم وهمزهم ومسهم، ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم، وهذه استعادة من مادة الشر كله وأصله، ويدخل فيه الاستعادة من جميع نزغات الشيطان ومن مسه ووسوسته، فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر وأجاب دعاءه سلم من كل شر ووفق لكل خير، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. الآيتين يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى ما له وشاهد قبح أعماله، فيطلب رجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها وخطاب شهواتها، وإنما ذلك يقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت في جنب الله، كلا إلى رجعة له ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. إنها أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا كلمة هو قائلها أي مجرد قول باللسان لا يفيد صاحبه إلى الحسرة والندم، وهو أيضا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أي من أمامهم وبين أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين الشيئين، فهو هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة، وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون ويعذب العاصون من موتهم إلى يوم يبعثون، أي فليعدوا له عدته يأخذوا له أهبته. قال ومن ورائهم ولم يقل ومن أمامهم. كلمة الوراء تستخدم بمعنى الأمام، لكن هنا لما قالوا من ورائهم دل على الإحاطة، يعني الإنسان إذا مات أصبح وجهه إلى عالم البرزخ وظهره إلى عالم الدنيا، فصار البرزخ من ورائهم برزخ، صار عالم البرزخ بينه وبين الدنيا فلا يستطيع العودة. نعم. ثم قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآيات يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وفي ذلك اليوم المزعجات والمقلقات، وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث فحشر الناس وأجمعون لميقات يوم معلوم أنه يصيبهم من الأول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب، فغيروا الأنساب من باب أولى، وأنه لا يسأل يسأل أحد أحدا عن حاله اشتغاله بنفسه، فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها ويشقى شقاوة لا سعادة بعدها. قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها، كالميزان الذي يميز به أعمال العبد، وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه، وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر، فمن ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، إن نجاتهم من النار واستحقاقهم الجنة وفوزهم بالثناء الجميل، ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته وحطت به خطيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم، كل خسارة غير هذه الخسارة، فإنها بالنسبة إليها سهلة لكن هذه خسارة صعبة، لا يجبر مصابها ولا يستدرك فائتها، خسارة أبدية وشقاوة سرمدية، قد خسر نفسه الشريف التي يتمكن بها من السعادة الأبدية، ففوتها هذا النعيم المقيم في جواب الرب الكريم، في جهنم خالدون لا يخرجون منها أبدا الأبدين. وهذا الوعيد إنما هو كما ذكرنا لمن أحاطت خطيئته بحسناته، ولا يكون ذلك إلا كافرا، فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. وأما من معه أصل الإيمان ولكن عظمت سيئاتهم فرجحت على حسناته، فإنه وإن دخل النار لا يخلد فيها كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكرت على سوء مصير الكافرين فقال تلفح وجوههم النار، أي تغشاهم من جميع جوانبهم حتى تصيب أعضاءهم الشريفة ويتقطع لهبها عن وجوههم وهم فيها كالحون، قد عبست وجوههم وقلصت شفاههم من شدة ما هم فيه وعظيم ما يلقونه. فيقال لهم توبيخا ولوما ألم تكن آياتي تتلى عليكم تدعون بها لتؤمنوا وتعرض عليكم لتنظروا فكنتم بها تكذبون، ظلما منكم وعنادا، وهي آيات بينات دالات على الحق والباطل مبينات للمحق والمبطل، فحينئذ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق والإقبال على ما يضر وترك ما ينفع، وكنا قوما ضالين في عملهم وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون، أي فعلنا فعلنا في الدنيا فعل التائه الضال السفيه، كما قال تعالى كما قالوا في الآية الأخرى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وهم كاذبون في وعدهم هذا، فإنهم كما قال تعالى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولم يبق الله لهم حجة بل قطع عذارهم وعمرهم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر ويرتدع فيه المجرم. فقال الله جوابا لسؤالهم اخسأوا فيها ولا تكلموني، وهذا القول نسأله تعالى العافية أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتيئيس من كل خير والبشرى من كل شر، وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم يشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم. ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب وقطعت عنهم الرحمة، فقال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ارحمنا وأنت خير الراحمين، فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة والدعاء ربهم بالمغفرة والرحمة والتوسل إليه بربوبيته ومنته عليهم بالإيمان والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه، وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسانهم لربهم وخوفهم ورجائهم، فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم، فاتخذتموهم أيها الكفرة الأنذال ناقص العقل العقول والأحلام سخريا تستهزئون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتم بذكر السفه حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وهذا الذي اوجب لهم نسيان الذكر اشتغالهم بالاستهزاء بهم كما ان نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء، فكل من الامرين يمد للاخر، فهل فوق هذه الجراه جراه؟ اني جزيتهم اليوم بما صبروا على طاعتي وعلى اذاكم حتى وصلوا الي انهم هم الفائزون بالنعيم المقيم والنجاه من الجحيم، كما قال في الايه الاخرى: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون الايات. قال لهم على وجه اللوم انهم سفهاء الاحلام، حيث اكتسبوا في هذه المده الاسياط كل شر اوصلهم الى غضبه وعقوبته، ولم يكتسبوا ما اكتسبوا من الخير الذي يوصلهم الى السعاده الدائمه ورضوان ربهم. كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. كلامهم هذا مبني على استقصائهم جدا لمده مكثهم في الدنيا وفاد ذلك، لكنه لا يفيد مقداره ولا يعينه. فلهذا قالوا: فاسال العادين، اي الضابطين لعدده، واما هم ففي شغل شاغين وعذاب مذهل عن معرفه عدده. فقال لهم: ان لبثتم الا قليلا، سواء عينتم عدده ام لا، لو انكم كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا. الايتين أي: أفحسبتم أيها الخلق أنما خلقناكم عبثا، أي سدى وباطلا، تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا ونترككم لا نأمركم ولا ننهاكم ولا نثيبكم ونعاقبكم. ولهذا قال: وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا يخطر هذا ببالكم. فتعالى الله، أي تعظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى القدح في حكمته، الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فكونه ملكا للخلق كلهم حقا في صدقه ووعده ووعيده، مألوها معبودا لما له من الكمال رب العرش الكريم، فما دونهم باب أولى يمنع أن يخلقكم عبثا. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. الآيتين أي: ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من أمره ولا برهان على ذلك يدل على ما ذهب إليه، وهذا قيد ملازم. فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك، فدلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه، فأعرض عنها ظلما وعنادا، فهذا سيقدم على ربه فيجازيه بأعماله ولا ينيله من الفلاح شيئا، لأنه كافر، إنه لا يفلح الكافرون. فكفرهم منعهم من الفلاح. وقل داعيا لربك مخلصا له الدين: رب اغفر لنا حتى تنجينا من المكروه، وارحمنا لتوصينا برحمتك إلى كل خير، وأنت خير الراحمين. فكل راحم للعبد، فالله خير له منه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأرحم به من نفسه. تم تفسير سورة المؤمنين من فضله وإحسانه. القيد اللازم في قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، قيد لازم، أي بمعنى ما من داع يدعو غير الله إلا وليس عنده برهان، هذا معنى القيد اللازم. هنا قال: وأنت خير الراحمين، أرحم للعبد من الوالدة بولدها. كان مالك بن دينار يقول رحمه الله: لو نادى مناد يوم القيامة: من تحب أن يحاسبك؟ قال: قلت ربي، فإنه أرحم بي من أمي. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة النور، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، أي هذه سورة عظيمة القدر، أنزلناها رحمة منا بالعباد، حفظناها من كل شيطان، وفرضناها أي قدرنا فيها ما قدر من الحدود والشهادات وغيرها، وأنزلنا فيها آيات بينات أي أحكاما جلية وأوامر وزواجر وحكما عظيمة لعلكم تذكرون، حين نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها فقال: الزانية والزاني يجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآيات: هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما 100 جلدة، وما سيئوا. فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أن حده الرجم، ونهانا أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله تمنعنا من قامة الحد عليهما، سواء رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة بإقامة الحد عليه، فنحن وإن رحمنا لجريان القدر عليه فلا نرحمه من هذا الجانب. وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة من جماعة المؤمنين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع وليشاهد الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشر بالفعل ما يقوى به العلم ويستقر بها الفهم ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم. الزاني لا ينكح إلا زانية، لا يهدى ما يرضية الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه وما زجه ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء ولا تلزم أمر الله. والزانية كذلك لا ينكح إلا زاني ومشرك. وحرم ذلك على المؤمن أي حرم عليهم أن ينكحوا زانيا أو ينكحوا زانية. ومعنى الآية أن من يتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله. لذلك لا يخلو إما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فذلك لا يكون إلا مشركا, وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزنا فإن هذا النكاح زنا والناكح زان مسافح. فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك. وهذا دين صريح على تحريم نكاح الزاني حتى تتوب, وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب. فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات. وقد قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قرناءهم. فحرم الله ذلك لما في مشرع العظيم وفي مقلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج. وكون الزاني لا يعفها بسبب اجتمانه بينها مما بعضه كافي من التحريم. وفي هذا دين على أن الزاني ليس مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهو إن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. أحسنت, نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. تفضل شيخ يوسف. قال رحمه الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآيتين لما عظمت على أمر الزنا بوجوب جلده وكذلك رجمه إن كان محصن وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر بين تعالى عظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا. فقال والذين يرمون المحصنات النساء الأحرار العفيفات العفائف وكذلك الرجال الذين لا فرق بين الأمرين. والمراد بالرمي الرمي بالزنا بدليل السياق ثم لم يأتوا على ما رموا به بأربعة شهداء أي رجال عدول يشهدون بذلك صحيحا فجلدوهم ثمانية جلدة بسوط متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه لأن القصد التأديب للإتلاف وفي هذا تقرير حد القذف وذلك بشرط أن يكون المقذوف فيه كما قال تعالى محصنا مؤمنا. وأما قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أي لهم عقوبة أخرى وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة ولو حد على القذف حتى يتوب كما يأتي. وأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثر شرهم وذلك انتهاك ما حرم الله وانتهاك عرض أخيه وتسليط الناس على الكلام ما تكلم فيه وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب وقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه ويقر بأنه كاذب فيما قال وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه حيث لم يأتي بأربعة شهداء. فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته وإحسانه زال عنه الفسق وكذلك تقبل شهادته على الصحيح. فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب. وإنما يجلد القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجا إذا إن كان زوجا فقد ذكر بقوله والذين يرمون أزواجهم الآيات. وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صدقا ولأن له في ذلك حقا وخوفا من حق أولاد ليس منه به ولغير ذلك من الحكم من الحكم المفقودة في غيره. فقال والذين يرمون أزواجهم أي الأحرار للمملوكات ولم يكن لهم على رميهم بذلك شهداء إلا أنفسهم بأن لم يقيموا شهداء على ما رموهم به. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين سماها شهادة لأنها نائبة مناب الشهود بأن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أن يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدا تلك الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا. فإذا تم

الدواعي، ما زكى أحد متطهر من الذنوب والسيئات والنمائي في الحسنات، فإن الزكاة يتضمن طهارة ونمائي، ولكن فضله ورحمته وجب أن يتزكى منكم من تزكى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولهذا قال: ولكن الله يزكي من يشاء، من يعلم منه أن يتزكى بتزكيها. ولهذا قال: والله سميع عليم. هذا الدليل أن الله إذا ذكى الصحابة إذا زكاهم فلأنهم يستحقون التزكية، فلما رضي عنهم لأنهم يستحقون الرضا، ولما مدحهم لأنهم يستحقون المدح، فعلم الله حالهم ومآلهم فزكاهم. نعم. ولا يأتني أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. كان من جملة الخائضين في الإفك مصطح بن مثاثة وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مصطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه لقوله الذي قال، فنزلت هذه الآية ينهاه عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعيده بمغفرة الله إن غفر له، فقال: لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، إذا عاملت عميده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع النفقة إلى مصطح. وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح ولجرى منه ما جرى من أهل الجرائم. ومن يقدر على ما قدر عليه الصديق؟ رجل يتهم ابنته ها؟ ومع ذلك ينفق عليه. سبحان الله، سبحان الله. نعم. ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات، فقال: إن الذين يرمون المحصنات أي العفائف عن الهجور الغافلات التي لم يخطر ذلك بقلوبهن المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير، وأكد اللعنة منها متواصلة عليهم في الدارين، ولهم عذاب عظيم، وهذا زيادة على اللعنة أبعدهم عن رحمته وأحل بهم شدة نقمته، وذلك العذاب يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فكل جارحة تشهد عليه وعملته ينطقها الذي أنطق كل شيء، فلا يمكنه الإنكار. ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم أنفسهم، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم على أعمالهم بالجزاء الحق الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفرا لم يفقدوا منها شيئا. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويعلمون في هذا الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين، فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى، فأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي الحق، وعبادته هي الحق، وإيقاؤه حق، ووعده وعيده حق، وحكم الدين وجزائه حق، ورسله حق، فلا ثم حق إلا في الله وما من الله. والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أي كل الخبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقتن به ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب ووافق له ومقتن به ومشاكل له. فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء من أعظم مفرداته، أن الأنبياء خصوصا أولي العزم منهم، خصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين. فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي ما هي صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها. ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطن مقالا ولا لشك وشبهة مجالا، فقال: أولئك مبرؤون مما يقولون. والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصل المؤمنات المحصنات الغافلات تبعا لها، مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صالح من رب الكريم. ثم قال: الآيات فيها أكثر من 10 أوجه في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قول المنافقين، فمن اتهمها بعد نزول هذه الآيات فلا شك أنه يلحق بالمنافقين. ولذلك أجمع العلماء على أن اتهام أم المؤمنين عائشة بعد تبرئة الله لها كفر، لأنه مخالف لنص القرآن. نعم.

بعض مطلقة. ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي النساء المسلمات اللاتي من جنسكن، ففيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية أو ما ملكت أيمانهن، فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله، فإذا زال الملك أو بعضه لم يجوز النظر، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا محذور من نظره، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الأطفال الذين دون التمييز فإنه يجوز نظرهم للنساء إلى جانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد، ودل هذا أن المميزة تستر منه المرأة وأنه يظهر من على عورات النساء، ولا يضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلاقها وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة للفتنة، ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة للعلم الزينة منع منه. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة والصلاة بالوصايا المستحسنة، وكان لابد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة، ثم علق على ذلك الفلاح فقال: لعلكم تفلحون، فلا سبيل الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. ودل ذلك أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، ففيه الحث عن الإخلاص وبالتوبة في قوله: وتوبوا إلى الله، أي لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا وياء وسمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. وأنكحوا أيام منكم الآيتين، يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولاية من الأيام وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيب وأبكار، فيجب على القريب وليلة من يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه، وإذا كانوا أمين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بنكاح بأنفسهم باب أولى. والصالحين من عبادكم وإمائكم، يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فجرا زي مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صالح وترغيبا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب، ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحين للتزوج المحتاجين إليه من العبيد والإماء، يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما، والله أعلم. وقوله: إن يكونوا فقراء، أي الأزواج والمتزوجين، يعغنهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتهمون من أنه يتزوج افتقر بسبب كثرة العاية ونحوه، ففيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. والله واسع كثير الخير عظيم الفضل عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي وحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. لا ينبغي أن يكون المانع من عدم الزواج عدم المال، فإن الله عز وجل يعين من أراد الزواج. نعم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا حكم العاجز عن نكاح، أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن المحرم، ويفعل الأسباب التي تكف عنه من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه. ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقوله: الذين لا يجدون نكاحا إلا يقدرون نكاحا إما لفقرهم أو فقر أولادهم وسيادهم أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك، وهذا تقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون من قدر لا يجدون مهر نكاح. وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين: أحدهما الحذف في الكلام والأصل عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصر على من له حالان: حالة غنى بماله، وحالة عدم، فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا حتى يغنيهم الله من فضله. وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له من انتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه. وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتموهم إن علمتم فيهم خيرا، أي من ابتغى وطلب منكم الكتابة أو من يشتري نفسه من عبيد وإيمان فأجيبوه إلى ما طلب وكاتبوه إن علمتم فيهم، أي في الطالبين الكتابة خيرا، أي قدرة على التكسب وصلاحا في دينه، أي أن في كتابة تحصين المصلحتين مصلحة العتق والحرية ومصلحة العوض الذي يبدله في بداية نفسه، وربما جد واجتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه، فلا يكون ضرر على السيد في كتابته مع حصول عظيم المنفعة للعبد. فلذلك أمر الله بكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر، وأمر استحبام على القول الآخر، وأمر بمعاونتهم على كتابتهم لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم، فقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يدخل بذلك أمر سيده الذي كتبه أن يعطيهم كتابته أو يسقط عنهم من ما أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعونتهم. ولهذا جعل الله المكاتبين قسطا من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله من مال الله الذي آتاكم، أي فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه، فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. وفهم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب كتابة لا يؤمر بسيده أن يبتدي بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرا بأن علم عن منه عكسه، إما أنه يعلم وأنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعا، وإما أن يخاف إذا عتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من فساده، فهذا لا يؤمر بكتابته بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم أي إيمائكم على البغاء، أي أن تكون زانية إن أردت تحصنا، لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحالة، وإما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغيا يجب على سيدها منعها من ذلك، وإنما هذا نهي لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء وليأخذ منها أجرة ذلك. ولهذا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فلا يليق بكم أن تكون إيماؤكم خيرا منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الدنيا لأجل عرض الحياة، متاع قليل يعرض ثم يزول، فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه، كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات ومثل من الذين خلوا من قبلكم وعظة للمتقين، هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي تلاها على عباده ليعرفوا قدرها ويقوموا بحقها. فقال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي واضحات الدلالة على كل أمر تحتاج إليه من أصول الفروع بحيث لا يبقى فيه إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم من أخبار الأولين الصالح منهم الطالح، وصفة أعمالهم وما جرى لهم وجرى عليهم، وتعتبرونهم مثالا ومعتبرا لمن فعل مثل أعمالهم أن يجازى مثل ما جوزوا، وموعظة للمتقين، أي وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد والترهيب والترغيب والترهيب، يتعظ بها المتقون فيكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. يعني هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني إذا أرادت أن تتحصن وهي زانية لا يجوز أن يكرهها السيد على الزنا، وهذا ليس معناها أنها إذا أرادت من نفسها الزنا أن تسمح له، وإنما هذا بيان أن هي تريد العفة، كيف أنت لا تريد منها العفة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الآية، الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة، وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور وشرعه نور والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر. مثل نوره الذي يهدي إليه وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمشكات أي قوة فيها مصباح، لأن القوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرغ ذلك المصباح في زجاجة، الزجاجة من صفائها وبهائها كأنها كوكب دري مضيء إضاءة الدر، يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، وإذا انتفع عن الأمران كانت متوسطة من الأرض كزيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخره فيحسن ويطيب ويكون أصفى لزيتها، ولهذا قال: يكاد زيتها من صفائه يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة نور على نور، نور النار ونور الزيت. وجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن نور الله في قلبه أن فطرته التي فطر عليها منزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية مستعدة لتعاليم الإلهية والعمل المشروع، فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه منزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله. إذا وصل إليه الإيمان وضاء إضاءة عظيمة لصفائه من المكدورات، وذلك منزلة صفاء الزجاجة الدرية، فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة نور على نوره. ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصلح له ذلك، قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء من يعلم زكاءه وطهارته، وأنه وأنه يزكي معه وينمو، ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا عنه ويفهموا لطفا منه بهم وإحسان إليهم، وليتضح الحق من الباطل، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة فيعلمها العباد علما واضحا. والله بكل شيء عليم، فعلمه محيط بجميع الأشياء، فلتعلموا أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها، وأنها مصلحة للعباد، فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها، فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد، ذكر منوها بها فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآيات، أي يتعبد لله في بيوت عظيمة فاضلة هي أحب البقاع إليه، وهي المساجد، أذن الله أي أمر وصى أن ترفع ويذكر فيها اسمها، ويذكر فيها اسمه، هذان مجموع أحكام المساجد، فيدخل في رفعها وبناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسات والأذى، وصونها عن المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسات وعن الكافر، وأن تصانع عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله، ويذكر فيها اسمه. يدخل في ذلك الصلاة كلها فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيها والاعتكاف غير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة الله، وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء واستحبابا عند آخرين. ثم مدح تعالى عمارها بعبادته فقال: يسبح له إخلاصا من الغدو أول النهار والآصال آخره، رجال خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته، ويدخل في ذلك التسبوح في الصلاة وغيرها. ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء، يسبح فيها لله رجال، وأي رجال ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا ذات لذات ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه لا تليم تجارة، وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض، فيكون قوله: ولا بيع من باب العطف الخاص على العامل كثرة الاشتغال بالبيع على غيره، فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لا محذور فيه، لكنه لا تليم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على ذكر الله، لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويثيروها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم، ما حال بينهم وبينها رفضوه. ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس وحب المكاسب أنواع التجارة محبوبا لها، يشق عليها تركه في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدتها ولوزعاجه القلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل عنه، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، والمراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الحسنة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا لأنهم يعملون المباحات وغيرها، فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن، كقوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ويزيدهم من فضله زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل أعمالهم، والله يرزق من يشاء بغير إحسان، بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله، بل ولا تبلغه أمنيته، ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كين، وهذا كناية عن كثرته جدا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، الآيتين هذان مثلان ضربهم الله تعالى أعمال الكافر بطلانها وذهابها سدى وتحسر عاملها منها، فقال: والذين كفروا بربهم وكذبوا رسله أعمالهم كسراب بقيعة، أي بقاع لا شجر فيه ولا نبت، يحسبه الظمآن ماء شديد العطش الذي يتوهم لا يتوهم غيره بسبب ما معه من العطش، وهذا حسبان باطل، فيقصده ليزيل ظمأه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فندم ندما شديدا وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه. كذلك أعمال الكفار منزلة السرام ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالا نافعة، فيغره صورتها ويخلب خياله ويخلبه خياله ويحسبها هو أيضا أعمال نافعة لهواه وأيضا محتاج إليها بل مضطر إليها كاحتياج الظمآن للماء حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء وجدها ضائعة ولم يجدها شيئا والحال أنه لم يذهب لا له ولا عليه بل وجد الله عنده فوفاه حسابه لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمير ولن يعدم منه قليلا ولا كثيرا والله سريع الحساب فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد فإنه لا بد من إتيانه ومثلها الله بالسراب الذي بقيعة لا شجر فيه ولا نبات وهذا مثال لقلوبهم لا خير فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمال وذلك للسبب المانع وهو الكفر والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار كظلمات في بحر لجي بعيد قعره طويل مداه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة البحر اللجي ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة ثم فوقه ذلك ظلمة السحب ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم فاشتدت الظلمة جدا بحيث أن الكائن في تلك الحال إذا أخرج يده ولم يكد يراها مع قربها إليه فكيف بغيرها كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات ظلمة الطبيعة التي لا خير فيها وفوقها ظلمة الكفر وفوق ذلك ظلمة الجهل وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر فبقوا في الظلمة متحيرين وفي غمرتهم يعمهون عن الصراط المستقيم مدبرون وفي طرق الغي والضلال يترددون وهذا لأن الله أخذ لهم فلم يعطهم من نوره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لأن نفسه ظالمة جاهلة فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها يحتمل أن هذين المثالين أعمال جميع الكفار كل منهما منطبق عليها وعددهما لتعدد الأوصاف ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة فالأول للمتبوعين والثاني للتابعين والله أعلم. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم نورا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي عقلي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا ومن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل لي نورا. ثم قال تعالى لم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات الآية نبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيته وعبادته فقال لم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من حيوان وجماد والطير صافات أي صافات أجنحتها في جو السماء تسبح ربها كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه وكل له صلاة عبادة بحسب حاله اللائقة به وقد ألهم الله تلك الصلاة والتسبيح إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك وهذا الاحتمال أرجح بدليل قوله تعالى والله عليم ما يفعلون أي علم جميع أفعالها فلم يخف عليه منه شيء وسيجازيهم بذلك ويكون على هذا قد جمع بين علمها بأعمالها وذلك بتعليمه وبين علمه بأعمالهم المتضمن الجزاء ويحتمل أن الضمير في قوله قد علم صلاة وتسبيح يعود إلى الله وأن الله تعالى قد علم عباداتهم وإن لم تعلم أيها العباد منها إلا ما اطلعكم الله عليه وهذه الآية كقوله تعالى تسبح له السماوات سبع الأرض ومن فيهن ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فلما بين عبوديتهم افتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير فقال ولله ملك السماوات والأرض خالق وما رزق وما متصرف فيما في حكمه الشرعي والقدري في هذه الدار وفي حكمه الجزائي بدار القرار بدليل قوله وإلى الله المصير أي مرجع الخلق ومآلهم ليجازيهم بأعمالهم قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما الآيات ألم تشاهد بصرك عظيم قدرة الله وكيف يزجي يسوق سحابا قطعا متفرقة ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعله سحابا متراكما مثل الجبال فترى الودق والوابل والمطر يخرج من خلال السحاب نقطا متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضر فتمتلئ بذلك الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء أي بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكمته التي يحمد عليها يكاد سنا برقه يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدة يذهب بالأبصار أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفترقين وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي بضر كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد من برد إلى حر من ليل نهار من نهار إلى ليل ويديل الأيام بين عباده إن في ذلك لعبرة للأبصار لذوي الأبصار والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنها والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة منزلة نظر البهائم. لو أن الله جعل الصيف دائما ما قام للناس المعايش، ولو كانت الحياة لو كانت دائما شتاء ما دام للناس الحياة، فالناس جعل الله لهم تقلب الليل والنهار لأجل معاشهم ولأجل الاعتبار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم. قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء الآيات ينبه عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء مادتها كلها الماء كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنثى والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولد إلا من رطوبات الماء كالحشرات لا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبدا فالمادة واحدة ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة فمنهم من يمشي على بطنه كالحية ونحوها ومنهم من يمشي على رجله كالآدميين وكثير من الطيور ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام ونحوها فاختلافها مع أن الأصل واحد يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته ولهذا قال يخلق الله ما يشاء من المخلوقات على ما يشاء من الصفات إن الله على كل شيء قدير كما أنزل المطر على الأرض وهو لقاح واحد والأم واحدة وهي الأرض والأولاد مختلف الأصناف والأوصاف في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بينات واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة فاتضحت بذلك السبل وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال فلم يبقى أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها ولا أدنى إشكال لمريد الصواب لأنها تنزيل منك من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه فليس بعد بيانه بيان ليهلك من هلك بعد ذلك ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة والله يهدي من يشاء من سبقت لهم سابقة الحسنى وقدم الصدق إلى صراط مستقيم أي طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار كرامته متضمن العلم بالحق وإيثاره والعمل به عمم البيان التام لجميع الخلق وخصص الهداية من يشاء فهذا فضل وإحسان وما فضل الكريم ممنون وذلك عدله وقطع الحجة للمحتج والله أعلم حيث يجعل مع مواقع إحسانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك الآيات يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف إيمان ونفاق وريب وضعف علم أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة ثم لا يقومون بما قالوا ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما بدليل قوله ومعرضون فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه وهذا المتولي معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير من يدعي الإيمان وطاعة الله وضعيف الإيمان تجده لا يقوم بكثير من العبادات خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس كالزكوات والنفقات الواجبة والمستحبة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون يريدون أحكام الجاهلية ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على أحكام الشرعية لعلمهم أن الحق عليهم وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه لا حكم الشرع مزنين وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي وإنما ذلك لأجل موافقة هواهم فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو أتوا إليه مزنين لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسر ويحزنه وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذ عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على الحقيقة قال الله في لومهم على إعراض عن حكم الشرعية في قلوبهم مرض أي علة أخرجت القلب عن صحته وزالت حاسته فصار منزلة المريض الذي لا يعرض عما يفعه ويقبل عما على ما يضره أم ارتابوا ويشكوا وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموا أنه لا يحكم بالحق أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يحكم عليهم حكما ظالما جائرا إنما هذا وصفهم بل أولئك هم الظالمون وأما حكم الله ورسوله في غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون في هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس مجرد القول حتى يقترن به العمل ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من لم يقد له دل على مرض في قلبه وريب في إيمانه، وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة، وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. ولما ذكر حالة المعرضين على الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين فقال: إنما كان قول المؤمنين يدعو إلى الله ورسوله الآيتين، إنما كان قول المؤمنين حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله يحكم بينهم سواء وافق أهواهم أو خالفها، أن يقول سمعنا وأطعنا، أي سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج، وأولئك هم المفلحون. حصل الفلاح فيهم لأن الفلاح فوز مطلوب نجاة مكروه، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما في جميع الأحوال فقال: من يطع الله ورسوله فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهما ويخشى الله أن يخافه خوفا مقرونا بمعرفة فيترك ما نهى عنه ويكف نفسه عما تهوى. ولهذا قال: ويتقه بترك المحظور، لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه، وعند اقترانها بالبر والطاعة كما في هذا الموضع تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة الرسول وخشية الله وتقواهم الفائزون بنجاتهم من العذاب لتركهم أسبابه ووصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابه، والفوز محصور فيهم. وأما من لم يتصف بوصفهم فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله والطاعة المستلزمة للإيمان والحق المختص بالله والخشية والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص بالرسول والتعزير والتوقير، كما جمع بين الحقوق الثلاث في سورة الفتح بقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. قوله تعالى: واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن الآيتين، يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد المنافقين وفي قلوبهم مرض وضعف إيمان، أنهم يقسمون بالله لئن أمرتهم فيما يستقبل أو لئن نصصت عليهم حين خرجت ليخرجن، ومعنى الأول أولى. قال الله رادا عليهم: قل لا تقسموا لا نحتاج إلى أقسامكم وإلى أعذاركم، فإن الله قد نبأنا من أخباركم وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا، وقد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل من غير عذر، فلا وجه لعذركم وقسمكم، إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا وحاله مشتبهة فهذا ربما يفيده العذر براءة، وأما فكلا ولما وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته. ولهذا توعدهم بقوله: إن الله خبير ما تعملون فيجازيكم عليها أتم الجزاء. هذه حال في نفس الأمر. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فوظيفته أن يأمركم وينهاكم، ولهذا قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن امتثلوا كان حظكم وسعادتكم، وإن تولوا فإنما عليه ما حمل من الرسالة وقد أداها، وعليكم ما حملتم من الطاعة وقد بانت حالكم وظهرت، فبان ضلالكم وأيكم واستحقاقكم العذاب، وإن تطيعوه إلى الصراط المستقيم قولا وعملا فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن، بل هو محال. وما على الرسول إلا البلاغ المبين وتبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا ولا شبهة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم والله تعالى، فالرسول ليس له من الأمر شيء وقد قام بوظيفته. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الآيات، هذا من أوعاده الصادقة التي شهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ودين الإسلام الذي فاق الأديان كلها ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة الشرائع الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الديانة وسائر الكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلهم أمنا بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل، فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التامة، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يخافون أحدا إلا الله، فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح ما يفوق على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد وفتحت مشارق الأرض ومغاربها وحصل أمن التام والتمكين التام، فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة

ومنها أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوه ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه وجهه ولا يليقه ولا يلقيه مجردا عن الدليل والتعليل، لأن الله لما بين الحكم المذكور علله بقوله ثلاث عورات لكم. ومنها أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. ومنها أن ريق الصبي طاهر ولو وكان بعد نجاسة كالقي لقوله تعالى طوافون عليكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومنها جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل لقوله طوافون عليك. ومنها أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما دون البلوغ، وأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان. ومنها أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات العانة، والله أعلم. قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح الآية. والقواعد من النساء اللاتي قاعدن عن الاستمتاع والشهوة اللاتي لا يرجون نكاحا لا يطمعن في النكاح ولا يطمع فيهن، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهي أو دميمة الخلقة لا تشتهى ولا تشتهي، فليس عليهن جناح حرج وإثم أن يضعن ثيابهن ثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء وليضربن بخمرهن على جوبهن، فهؤلاء يجوز لهن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها. ولما كان في الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء دفع هذا الاحتراز بقوله غير متبرجات بزينة غير مظهرات للناس زينة من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها ومن ضرب الأرض ومن ضرب الأرض ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهى يفتتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج. وإن يستعففن خير لهن، والاستحباب طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى من الفتنة، والله السميع لجميع الأصوات عليم بالنيات والمقاصد، فليحذرن من كل قول وقصد فاسد ويعلمن أن الله يجازي على ذلك. قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج الآيات. يخبر تعالى عن منته على عباده وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسير، فقال ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي توقف على واحد منها وذلك الجهاد ونحو ما يتوقف على بصر الأعمى وسلامة العرج وصحة المريض. ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد، كما قيد قوله ولا على أنفسكم أي حرج أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم، وهذا موافق للحديث الثابت أنت ومالك لأبيك، والحديث الآخر إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وليس المراد من قوله من بيوتكم بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. أو بيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم وبيوت أعمامكم وبيوت عماتكم وبيوت أخوالكم وبيوت خالاتكم، هؤلاء معروفون أو ما ملكتم مفاتحة أي البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك. وأما تفسيرها بالمملوك فليس بوجه لوجهين أحد من المملوك، لا يقال فيه ملك ملكت مفاتحه، بل يقال ما ملكتموه أو ما ملكت أيمانكم، لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتحه فقط. والثاني أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت النساء نفسه، لأن المملوك هو ما ملكه لسيده، فلا وجه لنفي الحرج عنه. وما ذكره الشيخ هو الراجح، ما ملكتم مفاتحه أي عندكم مفتاح البيت، مثل الإنسان يؤمن على مزرعة فله أن يأكل بالمعروف. قال أو صديقكم، وهذا الحرج المنفي من الأكل من هذه البيوت، كل ذلك إذا كان بدون إذن، والحكمة فيه معلومة من السياق، فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة بالأكل منها لأجل قرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة، فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح بالأكل المذكور لم يجوز الأكل ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. ما دام الحديث عن الأكل سال اللعاب، صايمين أنتم. نعم.

وليس أحد إذا قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لعصمته وكوننا الخاطبين باتباعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقول يا محمد عندني دائكم أو يا محمد بن عبد الله كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه عن غيره أن يقال يا رسول الله يا نبي الله. قد يعلم الله الذين يعني نحن نجد اليوم مع الأسف الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ونحن نجد هذا في بعض مساجد المسلمين يكتبون يا الله يا محمد، فيدعونه كما يدعون أي إنسان يا محمد. هذا لا يجوز أصلاً، استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز بعد موته، ثم جمعوا مع الاستغاثة الشركية سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، لما مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، وتوعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان فهو وإن خفي عليكم بذهابي على وجه خفي. وهو المراد بقوله يتسللون منكم لواذا أن يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ولهذا توعدهم بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره يذهبون إلى بعض شؤون أمر الله ورسوله، فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شؤونه وإنما ترك أمر الله من دون شغل له أن تصيبهم فتنة أي شرك وشر أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكمه القدري وحكمه الشرعي، قد يعلم ما أنتم عليه، قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر، وعلم جميع أعمالكم أحصاها علمه وجرى بها قلمه وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون، ويوم يرجعون إليه يوم القيامة فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بجميع أعمالهم دقيقها وجليلها إخبارا مطابقا لما وقع منهم، ويستشهد عليهم أعضاءهم فلا يعدمون منه فضلا أو عدلا. ولما قيد علمه بأعمالهم ذكر العموم بعد الخصوص فقال: والله بكل شيء عليم. تفسير سورة الفرقان: وهي مكية عند الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الآيات. هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرد بالوحدانية من كل وجه وكثرت خيراته وإحسانه، فقال تبارك أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته الذي من أعظم خيراته ونعم نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المرسلين ليكون ذلك الإنزال الفرقان على عبده العالمين نذيرا ينذرهم بأس الله وإقامه ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه، حتى إن من قبل نذارة وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي. فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟ فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه وبركاته، الذي له ملك السماوات والأرض له التصرف فيهما وحده، وجميع من فيهما ممالك وعبيد له مذعنون لعظمته خاضعون لربوبيته فقرأوا إلى رحمته، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وكيف يكون له ولد أو شريك وهو المالك وغير مملوك، وهو القاهر وغير مقهور، وهو الغني بذاته من جميع الوجوه، المخلوقون مفتقرون إليه فقرا ذاتيا من جميع الوجوه، وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي العباد كلهم بيده، فلا يتحركون ويسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه، فتعالى الله عن ذلك علوا قديرا فلم يقدره حق قدره من قال فيه ذلك. ولهذا قال: وخلق كل شيء شامل العالم العلوي والعالم السفلي من حيوانات ونباتات وجمادات، فقدروا تقديرا أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق، وتقتضي حكمة من ذلك بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل صحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة، بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسب غير محله الذي هو فيه. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولما بين كمال وعظمته وكثرة إحسانه كان ذلك مقتضيا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له، ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه، فقال: واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الآية، أي من عجب العجائب وأدل الدليل على سفههم ونقص عقولهم، بل أدل على ظلمهم وجرأتهم على ربهم، اتخذوا آلهة بهذه الصفة لغاية العجز أنها لا تقدر على خلق شيء، بل هم مخلوقون، بل بعضهم مما عملت أيديهم، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا لا قليلا ولا كثيرا لأنه نكرة في سياق النفي ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أي بعثا بعد الموت فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل من اتخذ آلهة وشركاء الخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي يحيي ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم يوم النشور قد جعل لهم دارين دار الشقاء والخزي والنكاية لمن اتخذ معه آلهة أخرى ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتخذه وحده معبودا ولما قرر بدليل القاطع الواضح صحة توحيد بطلان ضده قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها واعترضها فقال وقال الذين كفروا إن هذا إلا فكر افتراه الآيات أي وقال الكافرون بالله الذي أوجب لهم كفر ومن قالوا في القرآن والرسول إن هذا القرآن كذب كذبه محمد وإفك افتراه على الله وعانه وعلى ذلك قوم آخرون فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهما إقدام على الظلم والزور الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد وهما شد الناس معرفة بحال الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأمانته وبره التام وأنه لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن ولا سائر الخلق من أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه وأنه لم يتم بأحد يعينه على ذلك فقد جاءوا بهذا القول ظلما وزورا ومن جملة أقاولهم فيها قالوا هذا الذي جاء به محمد أساطير الأولين اكتتبها أي هذا قص الأولين وأساطيرهم التي تتلقاها لفها وينقلها كل أحد استنسخها محمد فهي تملى عليه بكرة واصيلا وهذا القول منهم فيه عدة عظائم منها رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم الكذب والجرأة العظيمة ومنها إخبارهم عن هذا القرآن الذي يصدق الكلام أعظمه وأجله بأنه كذب وافتراء ومنها أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا مثلي وأن يضاهئ المخلوق الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته وهي الكلام ومنها أن الرسول قد علمت حاله وهم أشد الناس علما بها أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له وهم قد زعموا ذلك فلذلك رد عليهم ذلك بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أنزله من أحاط علمه بما في السماوات وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهل والسر كقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله هو المحيط علمه بكل شيء فيستحيل ويمتنع أن يكون مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن ويقول هو من عند الله وما هو من عنده ويستحل دماء من خالفه وأموالهم ويزعم أن الله قاله ذلك والله يعلم كل شيء ومع ذلك فهو يؤيد وينصر على أعدائه ويمكنه من رقابه وبلاده فلا يمكن أحد أن ينكر هذا القرآن إلا بعد إنكار علم الله وهذا لا يقول به طائفة بني آدم سوى الفلاسفة الدهرية وأيضا فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم ويحضهم على تدبر القرآن وأنهم لو تدبروا لا رأوا فيه من علمه وأحكامه ما يدل دلالة قطعت على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم أنه لم يدعهم وظلمهم بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه ووعدهم بالمغفرة والرحمة إنهم تابوا ورجعوا فقال إنه كان غفورا رحيما وصفوا المغفرة لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها رحيما بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي وحيث محى ما سلف من سيئاتهم وحيث قبل حسناتهم وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الآيات هذا مما قالت المكذبين الرسول التي قدحوا بها في رسالته وهو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان ملكا أو ملكا أو يساعده ملك فقالوا ما لهذا الرسول أي ما لهذا الذي ادعى الرسالة تهكما منهم واستهزاء يأكل الطعام وهذا من خصائص البشر فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر ويمشي في الأسواق البيع والشراء وهذا بزعمهم لا يليق من يكون رسولا مع أن الله قال ما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون بالأسواق لولا أنزل إليه ملك أي هلا أنزل معه ملك يساعد ويعاونه فيكون معه نذيرا وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة ولا بطوقه وقدرته القيام بها أو يلقى إليه كنز مال مجموع من غير تعب أو تكون له جنة يأكل منها فيستغني بذلك عن مشي في الأسواق لطلب الرزق وقال الظالمون حملهم على القول ظلمهم لاشتباههم منهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هذا وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع المطاعن ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جدا قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال وهي هلا كان ملكا وزالت عنه خصائص البشر ومعه ملك لأنه غير قادر على ما قال أو أنزل عليه كنز أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي في الأسواق أو أنه كان مسحورا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قالوا أقوالا متناقضة كلها جهل وضلال وسفه ليس فيه شيء منها هداية بل ولا في شيء منها أدنى شبهة تقدح في الرسالة بمجرد النظر إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانها ويكفيه من ردها. ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرها والنظر هل توجب التوقف عن جزم الرسول بالرسالة والصدق. ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرا كثيرا في الدنيا، فقال تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك خيرا مما قالوا، ثم فسره بقوله جنة تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا متفعة مزخرفة، فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك. ولكنه تعالى لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة أعطى منها أولياءه ورسل ما اقتضته حكمته منها واقتراح أعدائهم بأنهم هل لا رزقوا منها رزقا كثيرا جدا ظلم وجراءة. ولما كانت تلك الأقوال التي قالها معلومة الفساد أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع البرهان، وإنما صدرت منهم تعنة وظلما وتكذيبا بالحق، فقالوا ما في قلوبهم من ذلك. ولهذا قال بل كذبوا بالساعة، والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد لاتباع الحق لا سبيل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته، وإنما له حيلة واحدة وهي نزول العذاب به. فلهذا قال واعتدنا لمن كذب بالساعة السعير، أي نار عظيمة قد اشتد سعيرها وتغيظت على أهلها واشتد زفيرها إذا رأتهم من مكان بعيد قبل وصولهم ووصولها إليهم سمعوا لها تغيظا عليهم وزفيرا تقلق منهم الأفئدة وتتصدع من القلوب، يكاد الواحد منهم يموت خوفا منها وذعرا قد غضبت عليهم لغضب خالقها وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين أي وقت عذابهم، وهم في وسطها جمع في مكان بين ضيق المكان وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال، فإذا وصلوا لذلك المكان النجس وحبسوا في أشر حبس دعوا هنالك ثبرا، دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة، وعلموا أنهم ظالمون معتدون قد عدل فيهم الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. وليس ذلك الدعاء والاستغاثة لنافعة لهم ولا مغنية من عذاب الله، بل يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أي لو زاد ما قلتم أضعافا أضعاف أضعافه ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. لما بين جزاء الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين، فقال قل ذلك خير من جنة خلد التي وعد المتقون الآيتين، قل لهم مبين لسبات رأيهم واختيارهم الضار على النافع ذلك الذي وصفت لكم من العذاب خيرنا من جنة الخلد التي وعد المتقون التي زادها تقوى الله فمن قام بالتقوى فالله قد وعده إياه كانت لهم جزاء على تقوى ومصيرا مؤولا أحسن الله عليك كانت لهم جزاء على تقوى ومصيرا موئلا يرجعون إليها ويستقرون فيها ويخلدون دائما أبدا، لهم فيها ما يشاءون يطلبون وتتعلق بأمانيهم ومشيئتهم من المطاعم والمشارب اللذية والمابس الفاخرة والنساء الجميلات والقصور العاليات والجنات والحدائق المرجحنة والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافها والأنهار التي تجري في رياض الجنة وبساتينها حيث شاءوا يصرفونها ويفجرونها أنهارا من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وروائح طيبة ومساكن مزخرفة وصفافة شدية تأخذ من حسنها بالقلوب ومزاورة الإخوان والتمتع بلقاء الأحباب، وعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم وسماع كلامه والحظوة بقربه والسعادة برضاه والأمن من سخطه واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات وتعاقب الآنات كان دخولها والوصول إليها على ربك وعدا مسؤولا يسأله إياها عباده المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهم، فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار، وأي العاملين عمال دار الشقاء وعمال دار السعاة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولي الألباب. لقد وضح الحق واستنار السبيل فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل، فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى والزيادة، ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها. قوله تعالى ويوم يحشر ما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء. الآيات قر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منهم وبطلان سعيهم، فقال ويوم يحشر ما المكذبين المشركين وما يعبدون من دون الله فيقول الله مخاطبا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم: أنتم أضلتم عبادي هؤلاء وهم ضلوا السبيل، هل أمرتموهم بعبادتكم أن زينتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ قالوا: سبحانك، نزه الله عن شرك المشركين به وبرأوا أنفسهم من ذلك ما كان ينبغي لنا، إلا يليق بنا ولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم ونعبدهم وندعوهم، فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك ومتبرين من عبادة غيرك فكيف نأمر أحدا بعبادتنا؟ هذا لا يكون. أو سبحانك أن نتخذ من دونك من أولياء. وهذا كقول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم. الآية. وقال تعالى: ويحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله ويكونوا أضلوهم، ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين، فقالوا: ولكن متعتهم وآباءهم في لذات الدنيا وشهواتها ومطالبها النفسية حتى نسوا الذكر اشتغالا في لذات الدنيا وإكبابا على شهواتها، فحافظوا على دنياهم وضيعوا دينهم وكانوا قوما بورا بائرين لا خير فيهم، ولا يصلحون لصالح ولا يصلحون إلا للهلاك والبوالي. فذكروا المانع من اتباعهم الهدى، وهو التمتع في الدنيا الذي صرفهم عن الهدى وعدم المقتضي للهدى، وهو أنهم لا خير فيهم، فإذا عدم المقتضي ووجد المانع فلا تشاء من شر وهلاك إلا وجدته فيهم. فلما تبروا منهم قال الله توبيخا وتقريعا للمعاندين: فقد كذبوكم ما تقولون، إنهم أمروكم بعبادتهم ورضوا فعلكم، وإنهم شفعاء لكم عند ربكم، كذبوكم في ذلك الزعم وصاروا من أكبر عدائكم، فحق عليكم العذاب، فما تستطيعون صرفا للعذاب عنكم بفعلكم أو بفداء أو غير ذلك، ولا نصرا لعجزكم وعدم ناصركم، هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت، أسوأ حكم وأشر مصيبة. وأما المعاند منهم الذي عرف الحق وصدف عنه فقال في حقه: ومن يظلم منكم بترك الحق وظلما وعنادا نذقه عذابا كبيرا لا يقادر قدره ولا يبلغ أمره. ثم قال تعالى جوابا لقول المكذبين: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق لولا الآية: فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما جعلناهم ملائكة فلك فيهم أسوة. وأما الغنى والفقر فهو فتنة وحكمة من الله تعالى، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار للمطيعين من العاصين، والرسل فتناهم بدعوة الخلق، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وهكذا سارسنا في الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار. والقصد من تلك الفتنة أن تصبرون فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة فيثيبكم مولاكم، أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة، وكان ربك بصيرا يعلم أحوالكم، ويصطفي من يعلمه ويصلح لرسالته ويختص بتفضيله، ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ غلام. يعني الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين وجعلهم على أصناف، منهم الغني ومنهم الملك ومنهم من هو المسكين، وما النبوة يعني مخصوص بالأغنياء. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، الآيات. قال رحمه الله: قال المكذبون للرسول المكذبون بوعد الله ووعيده الذين ليس في قلوبهم خوف الوعيد ولا رجاء لقاء الخالق: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، أي هل لا نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك عليها، أو تنزل رسلا مستقلين، أو نرى ربنا فيكلمنا ويقول هذا رسول فاتبعوا، هذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض، بل بالتكبر والعلو والعتو. لقد استكبروا في أنفسهم حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجرأوا هذا الجرأة. ومن أنتم يا فقراء ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على ذلك؟ وأي كبر أعظم من هذا وأعتوا عتوا كبيرا، أي قسوا وصلبوا عن الحق قساوة عظيمة. فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب من الحديد، لا تلين للحق ولا تصغي للناصحين. فلذلك لم يندع فيهم وعظ ولا تذكير، ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير، بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم وآيات الله البينات بالإعراض والتكذيب والمعارضة. فأي عتو أكبر من هذا العتو؟ ولذلك بطلت أعمالهم واضمحلت وخسروا أشد الخسران وحرموا غاية الحرمان. يوم يرون الملائكة التي اقترحوا نزولها لا بشرى يومئذ للمجرمين، وذلك أنهم لا يرونها مع استمرار مال جرمهم وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول الباس بهم. فأول ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة. قال الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم في القبر حيث يأتيهم منكر ونكير فيسألهم عن ربي ونبيهم ودينهم فلا يجيبون جوابا ينجيهم، ويحلون بهم النقمة وتزول عنهم بهم الرحمة. ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار، ثم يسلمونهم لخزانة جهنم الذين يتولون عذابهم ويباشرون عقابهم. فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا على إجرامهم لابد أن يروا ويلقوه، حينئذ يتعوذون من الملائكة ويفرون، ولكن لا مفر لهم، ويقولون حجرا محجورا. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرا وتعبوا فيها، فجعلناه هباء منثورا باطلا مضمحلا. قد خسروا وحرموا أجرا وعوقبوا عليه، وذلك لفقد الإيمان وصدره عن مكذب الله ورسوله. فالعمل الذي يقبله الله ما صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي في ذلك اليوم الهائل كثير البلاء. أصحاب الجنة الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات واتقوا ربهم خير مستقرا من أهل النار وأحسن مقيلا، أي مستقرا في الجنة، وراحتهم التي هي القيلولة هو المستقر النافع والراحة التامة لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يشوبه كدر، بخلاف أصحاب النار فإن جهنم مستقرهم وساءت مستقرا ومقيلا. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأنه لا خير في مقيل أهل النار ومستقرهم، كقوله: الله خير أما يشركون. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الآيات يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة وما فيها من الشدة والكرب ومزجات القلوب. وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام، وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه، ينزل من فوق السماوات فتنفطر له السماوات وتشقق، وتنزل الملائكة كل سماء فيقفون صفا صفا، إما صفا واحدا محيطا بالخلائق، وإما كل سماء يكونون صفا. ثم السماء التي تليها صفر. هكذا القصد أن الملائكة على كثرتهم وقوتهم منزلون محيطون بالخلق مدينين لأمر ربهم، لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن من الله. فما ظنك بالآدمي الضعيف، خصوصا الذي بارز مالكه بالعظائم وأقدم على مساخطه ثم قدم عليه بذنوب وخطايا لم يتب منها، فيحكم فيه الملك الخلاق بالحكم الذي لا يجر ولا يظلم مثقال ذرة. ولهذا قال: وكان يؤما على الكافرين أسيرا، لصعوبته الشديدة وتعسر أموره عليه، بخلاف المؤمن فإنه يسير عليه خفيف الحمل. ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقوله: الملك يومئذ، أي يوم القيامة الحق للرحمن، لا يبقى لأحد من المخلوقين ملك ولا صورة ملك كما كانوا في الدنيا، بل قد تساوت الملوك ورعاياهم الأحرار والعبيد وأشراف غيرهم. ومما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له صدر أنه وضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي، وملائته الكاملة وعمرت بها الدنيا والآخرة، تم بها كل ناقص وزال بها كل نقص، وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب، وزبقت رحمته غضبه وغلبت، فلا السبق والغلب. وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته وليتغمدوا برحمته. قد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه، ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم. فما ظنك بما يعاملون به؟ ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب. ويوم يعض الظالم بشرك وكفر وتكذيب للرسول على يديه تأسفا وتحسرا وحزنا وأسفا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أي طريقا بالإيمان به وتصديقه واتباعه يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا والشيطان الإنسي والجني خليلا أي حبيبا مصافيا عاديت أنصح الناس لي وأبرهم بي وأفقهم بي وواليت أعداء عدو لي والذي لم تفدني ولايته إلا الشقاء والخسار والخزي والبوار. هنا قال فلانا نكرة عمت كل خليل أشغل الإنسان عن الطاعة، وأما الرسول فجاء معرف مع الرسول يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. جعل الله وإياكم ممن اتخذوا الرسول اتخذوا سبيله طريقا للتقرب إلى الله عز وجل. نعم. وقوله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني حيث زين له ما هو عليه من الضلال بخدعية وتسويره، وكان الشيطان للإنسان خذولا يزين له الباطل ويقبح له الحق ويعيده الأماني ثم يتخلى عنه وتبرأ منه كما قال لجميع أتباعه حين قضي الأمر وفرغ الله من حساب الخلق. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم معك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل الآية. فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان وليتدارك الممكن قبل أن لا يمكن وليوالي من ولايته فيها سعادته ويعادي من تنفعه عداوته وتضره صداقته والله الموفق. وقوله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مجرى الآيتين. وقال الرسول مناديا لربه وشاكن عليه إعراض قومي عما جاء به ومتأسفا على ذلك منهم يا رب إن قومي الذي أرسلتني للهداية وتبليغهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قد أعرضوا عنه وأجروا وتركوا مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. قال اللهم صلي على رسولي ومخبرا إن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنعهم. فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين أي من الذين لا يصلحون للخير من الذين لا يصلحون للخير ولا يزكون عليه ويعارضون ويردون عليهم ويجادلون بالباطل. من بعض الفوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحا عظيما، لأن معارضة الباطل للحق مما تزيد وضوحا وبيانا وكمال الاستدلال، وأن نتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة. فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكفى بربك هادي نهديك فيحصل لك المطلوب مصالح دينك ودنياك، ونصيرا ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا، فاكتفي به وتوكل عليه. وقوله قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الآيات، هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحيه إليهم أنفسهم، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزلت الكتب قبله، وأي محذور من نزول على هذا الوجه، بل نزول على هذا الوجه أكمل وأحسن. لهذا قال كذلك ينزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك، لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن زاد طمأنينة وثباتا، وخصوصا عند ورود أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حدوثه يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك. ثم تذكروا عند حلول سبب ورتلناه ترتيلا أي مهلنا ودرجناك فيه تدريجا. وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل إنزال كتابه جاريا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية. ولهذا قال ولا يأتونك بمثل يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق في معانيه والوضوح وبيان التام بألفاظه، فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهات بوجه من وجوه ألفاظه، وحدود للأشياء أوضح الألفاظ وأحسن تفسيرا مبين للمعاني بيانا كاملا. وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه بتدبيره حال رسوله، كذلك العالم يدبر أمر الخلق، وكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. وفيه رد على المتكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها ولا معاني غير ما يفهم منها، فإذا على قولهم لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره، وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا. وقولهم الذين يحشرون على وجه من جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله وسوء مآلهم، وأنهم يحشرون على وجوههم في أشنع مرأى وأفظع منظر، تسحبهم ملائكة العذاب ويجرونهم إلى جهنم الجامع لكل عذاب وعقوبة. أولئك الذين بهذه الحال شر مكانا ممن آمن بالله وصدق رسلا وأضل سبيلا. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن المؤمنين حسن مكانهم مستقرهم واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم في الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم. وقوله ولقد آتينا موسى الكتاب جعلنا معه أخاه هارون وزيرا. الآيات أشارتان إلى هذه القصص، وقد بسطها في آيات أخرى ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب رسولهم، ويصيبهم ما أصاب هؤلاء من الذين كانوا قريبا منهم يعرفون قصصا بما استفاضوا واشتهر عنهم، ومنهم من يرون آثارهم عيانا كقوم صالح في الحجر، وكالقرية التي أمطرت مطر سوء بحجارة من سجن ويمرون عليهم مصبحين وبالليل وفي أسفارهم، فإن أولئك هم ليسوا شرا منهم ورسلهم ليسوا خيرا من رسول هؤلاء. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ولكن الذين منعوا هؤلاء من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات أنهم كانوا لا يرجون بعثا ولا نشورا، فلا يرجون لقاء ربهم ولا يخشون نكالا، إذا استمروا على عناتهم وإلا قد فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة ولا إشكال ولا ارتياب. وقوله إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا الآيات، أي أيوة، وإذا رأوك يا محمد هؤلاء المكذبون لك المعاندون لآيات الله المستكبرون في الأرض مستهزأوا بك واحتقروا وقالوا على وجه الاحتقار والاستصغار أهذا الذي بعث الله رسولا غير مناسب ولا لائق أن يبعث الله هذا الرجل؟ وهذا من شدة ظلمهم وإنادهم وقلبهم الحقائق، فإن كلامهم هذا يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه في غاية الخسة والحقارة، وأنه لو كانت الرسالة لغيره لكان أنسب. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهذا الكلام لا يصل إلا من أجل الناس وأضلهم أو من أعظم عناد وهو متجاهل، قصده ترويج ما معه من الباطل بالقدح بالحق بمن جاء به. وإلا فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجده رجل العالم وهمامهم وقدمهم بالعقل والعلم واللب والرزانة والمكارم والأخلاق ومحاسن الشيمة والعفة والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل، وأن المحتقر له الشاني له قدم من السفه والجهل والضلال والتناقض والظلم والعدوان ما لا يجمع غيره، وحسبه جهلا وضلالا أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم، والقصد من قدح فيه واستهزاء بهم تصلبهم على باطنهم وغرورا لضعفاء العقول. ولهذا قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا هذا الرجل بأن يجعل الآلهة إلها واحدا، ولولا أن صبرنا عليها لأضلنا زعموا قبحهم الله أن الضلال هو التوحيد وأن الهدى ما هم عليه من الشرك، ولهذا تواصلوا بالصبر عليه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. هنا قال لولا أن صبرنا عليها، والصبر يحمد في المواضع كلها إلا في هذا الموضع، فإنه صبر على أسباب الغضب وعلى الاستكثار من حطب جهنم. وأما المؤمنون فهم كما قال الله عنهم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولما كان هذا حكما منهم لأنهم المهتدون والرسول الضال، وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم توعدهم بالعذاب، وأخبر أنهم في ذلك الوقت حين يرون العذاب يعلمون علما حقيقيا من هو أضل سبيلا، ويمعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل الآيات، والفوق ضلال من جعل إلهه معبودا فما هواه فعله. فلهذا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه لا تعجب من حالي وتنظر ما هو فيه من الضلال وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة، أفأنت تكون علي وكيلا؟ أي لست علي بمسيطر مسلط، فإنما أنت منذر وقد قمت بوظيفتك، وحسابه على الله. ثم استجلت على ضلالهم البليغ بأن سلبهم العقول والأسماع وشبههم في ضلال بالأنعام السائمة التي لا تسمع إلا دعاء نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، بل هم أضل من الأنعام، فإن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي وتعرف طريق هلاكها فتجتنب، وهي أيضا أسلم عاقبة من أولى. فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف، أن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. وقوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل الآيتين، أي ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك وسعة رحمتي أنه مد على العباد الظل، وذلك قبل طلوع الشمس، ثم جعلنا الشمس عليه أي على الظل دليلا، فلولا وجود الشمس لما عرف الظل، فإن الضد يعرف بضده، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، فكلما ارتفعت الشمس تقلص الظل شيئا فشيئا حتى يذهب بالكلية، فتوالى الظل والشمس على الخلق الذين يشاهدون ويانا، وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار ويتعاقب بما تعاقب الفصول والحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك، من أدل دليل على قدرة الله وعظمته وكمال رحمته وعنايته من عباده، وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام. وقوله وهو الذي جعلكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النار نشورا، من رحمتي بكم ولطفي أن جعل لكم الليل بمنزلة اللباس الذي يغشاكم حتى تستقروا فيه وتهدأوا بالنوم وتسبد حركاتكم أي تنقطع عند النوم، فلولا الليل لما سكن العباد ولا استمروا في تصرفهم فضرهم ذلك غاية الضرر، ولو استمر أيضا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم ومصالحهم، ولكنه جعل الليل والنار جعل الليل نشورا ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح. وقوله هو الذي أرسل الرياح بشرا من بين يدي رحمة الآيات، أي هو الوحده الذي رحم عباده ودر عليهم رزقه بأن أرسل الرياح مبشرة من بين يدي رحمته والمطر، فثار بها السحاب وتألف صار كيسافا وألقحته أدرته بإذن آمرها والمتصرف فيها، ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله وليستعد له قبل أن يفاجئهم دفعة واحدة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا يطهر من الحدث والخبث ويطهر من الغش والأدناس، وفيه بركة من بركة أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتة فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا نسقيكموه أنتم أنعامكم، أليس الذي أرسل الرياح المبشرات وجعل في عملها متنوعات وأنزل من السماء ماء طهورا مباركا فيه رزق العباد ورزق بائمهم، والذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره. ولما ذكر تعالى هذه الآية العيانية المشاهدة وصرفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه، ومع ذلك أبى أكثر الناس إلا كفورا لفساد أخلاقهم وطبائعهم، وقوله ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا لآيتين، يخبر تعالى أنه فذ مشيئته أنه لو شاء لبعث في كل قرية نذيرا أي رسول ينذر من يحذر، فمشيئته غير قاصرة عن ذلك، ولكن اقتضى حكمته ورحمته بك وبالعباد يا محمد أن أرسلك إلى جميع أحمرهم وأسودهم عربيهم وعجميهم إنسهم وجنهم، وقوله فلا تطع الكافرين في ترك شيء مما أرسلت به، بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به وجاهد بالقرآن جهادا كبيرا، لا تبذل من مجهودك بنصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته، ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاءهم لأهوائهم، وقوله وهو الذي مرج البحرين الآية أي وهو وحده الذي مرج البحرين يلتقيان البحر العذب وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض والبحر الملح والجعل منفعة كل واحدة منهما مصلحة لعباده والجعل بينهما برزخا حاجزا يحجز من اختلاط أحدهما بالآخر فتذهب المنفعة المقصودة منها وحجرا محجورا أي حاجزا حصينا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا أي وهو الله وحده لا شريك له الذي خلق الآدمية من ماء مهين ثم نشر منه ذرية كثيرة وجعلهم أنسابا وصار متفرقين مجتمعين والمادة كلها من ذلك الماء المهين، فهذا يدل على كمال اقتداره قوله وكان ربك قديرا يدل على أن عبادته هي الحق وعبادة غيره باطلة لقوله ويعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر وكان الكافر على ربه ظهيرا يعبدون أصناما وأمواتا لا تضر ولا تنفع ويجعلونها أندادا لمالك النفع ولا عطاء المنع، مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم ذابين عن دينه ولكنهم عكسوا القضية وكان الكافر على ربه ظهيرا، فالباطل الذي هو الأوثان والأمداد وأعداء لله فالكافر عاونها وظهر على ربها وصار عدوا لربه مبارزا له في العداوة والحرب، هذا وهو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة وليس يخرج من عن ملكه وسلطانه وقبضته، والله لم يقطع عنه إحسانا وبره وهو بجاره مستمر على هذه المعادة المبارزة، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الآيات، يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مسيطرا على الخلق ولا جعله ملكا ولا جعله ملكا ولا عنده خزائن ولا أشياء، وإنما أرسله مبشرا يبشر من أطاع الله بثواب العجل والأجل ونذيرا ينذر من عصى الله بالعقاب الآجل والآجل، وذلك مستلزم لتبيين ما يبي البشارة وما تحصل به النذارة ومن الأوامر والنواهي، وإنك يا محمد لا تسلم عن إبلاغهم القرآن والهدى أجرا حتى يمنعهم ذلك من اتباعك ويتكلفون من الغرامة إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا أي إلا من شاء ينفق نفقة في مرضات ربه وسبيله، فهذا وإن رغبتكم فيه فلست أجبركم عليه وإن رغبتكم فيه فلست أجبركم عليه وليس أيضا أجرا لي عليكم، وإنما هو راجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم، ثم أمرنا نتوكل عليه ونستعين به وقال وتوكل على الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة الذي لا يموت وسبح بحمده أي اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق وكفى به بذنوب عباده خبيرا يعلمها ويجازي عليها، فأنت ليس عليك من هدام شيء وليس عليك حفظ أعمالهم وإنما ذلك كله بيد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى بعد ذلك على العرش الذي هو سقف الرحمن الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها، الرحمن استوى على العرش الذي وسع السماوات والأرض باسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات واطلاعه على ظاهرها على ظاهر مباطنهم وعلوه فوق عرش مباينته إياهم، فاسأل به خبيرا يعني بذلك نفسه الكريم الذي فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله، وقد أخبركم بذلك وأبان لكم من عظمة ما تسعدون به من معرفته، فعرفه العارفون خضعوا لجلاله واستكبر عن عبادة الكافرون استكنفوا عن ذلك ولهذا قالوا إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن أي وحده الذي أنعم عليكم بسائر النعم ودفع عنكم جميع النقم قالوا جحدا وكفرا وما الرحمن بزعمهم الفاسد أنهم لا يعرفون الرحمن وجعلوا من جملة قوادهم في الرسول أن قالوا ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله ويدعو معه إلى أن آخر يقول يا رحمن ونحو ذلك كما قال تعالى قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فأسماؤه تعالى كثيرة لكثرة أوصافه وتعدد كماله فكل واحد منها دل على صفة كماله أن أسجد لما تأمرنا أي لمجرد أمرك إيانا وهذا مبني منهم على التكذيب بالرسول استكبارا من طاعته وزادهم دعوتهم إلى السجود للرحمن نفورا هربا من الحق إلى الباطل وزيادة الكفر وشقا تبارك الذي جعل في السماء بروجا الآيتين كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله تبارك ثلاث مرات لأن معناها كما تقدم أنها تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمة وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته وفيها ما يدل على سعة رحمته ووسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهي نجوم عمومها ومنازل الشمس والقمر التي تنزل منزلة المنزلة وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظها وكذلك نجوم منزلة البروج مجعولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين وجعل فيها سراجا فيه النور الحرارة وهي الشمس قمرا منيرا فيه النور للحرارة وهذا من أدلة عظمته وكثرة إحسانه فإنما فيها من الخلق الباهر فإن فيها من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم دال على عظمة خالقها في أوصافه كلها وما فيها من المصالح الخلق والمنافع دليل على كثرة خيراته وهو الذي جعل الليل والنار خلفة أن يذهب أحدهما فيخلفه الآخر هكذا أبدا لا يجتمع ولا يرتفع لمن أراد أن يتذكر وأراد شكرا أي لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية ويشكر الله على ذلك ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره ولو ورد من الليل أو النار فمن فاته ورده من أحد ما أدركه في الآخر وأيضا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعة الليل والنار فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض فجعل الله الليل والنار تولى على العباد وتكرران يحدث لهما الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر ولأن أوقات العبادات تتكرر بتكرر الليل والنار فكلما تكررت الأوقات أحدث العبد همة غير همته التي كسلت في الوقت المتقدم فزاد في تذكرها وشكرها ووظائف الطاعة من زيادة سقي الإيمان الذي يمده لذوى غرس الإيمان ويبس فلله أتم حمد وأكمله على ذلك فما ذكر من جملة كثرة خيره منته على عباده الصالحين وتوفيقهم للأعمال الصالحة التي أكسبتهم المنازل العليا في غرف الجنات وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الآيات العبودية لله قليل آخر السورة العبودية لله نوعا عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم فكلهم عبيد لله مربومون مدبرون إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته وهي عبودية أنبيائه وأوليائه والمراد هنا ولهذا أضافه إلى اسم الرحمن إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هون ساكنين متواضعين لله وللخلق فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله وللعباد وإذا خاطبهم الجاهلون خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف قالوا سلاما أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون وقوله والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ادفع عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب إن عذابها كان غراما أي ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه إن ساءت مستقرا ومقاما وذا منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب ويتذكروا منة الله عليهم فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفضعتها يعظم واقعها ويشتد الفرح بصرفها والذين إذا أنفقوا النفقة الواجبة المستحبة لم يسرفوا في أن يزيدوا إلى الحد فيدخلوا في قسم التبذير، ولم يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح. وإهمال الحقوق الواجبة كان إنفاقهم بين ذلك بين الإسراف وتقتير قواما يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة فيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر، ولا ضرر هذا من عدم اقتصادهم. والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه، ولا يقتلون النفس التي حرم الله وإن نفس المسلم والكافر المعاهد إلا بالحق كقتل النفس بالنفس وقتل الزاني المحصن والكافر الذي يحل قتله، ولا يزنون بل يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، ومن يفعل ذلك يشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حق أو الزنا فسوف يلقى أثاما. ثم فسر بقوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أي في العذاب مهانا، فالوعيد بالخلود لمن فعل كلها ثابت لا شك فيه، وكذلك لمن أشرك بالله، وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هؤلاء من هذه الثلاث لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر، وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناول الخلود، لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونص تعالى على هذه الثلاث أنها أكبر الكبائر، فالشرك فيه فساد الأديان، القتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض، إلا من تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من فعل وعزم عزما جازما ألا يعود، وآمن بالله إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعة وعمل الصالحات مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسنات، يتبدل شركهم إيمانهم ومعصيتهم طاعة، وتتبدل النفس السيئات التي عملوها ثم أحدثهم عن كل ذنب من توبة وإنابة وطاعة تتبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض الذنوب فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهنا والله أعلم، وكان الله غفورا لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة رحيما بعباده حيث دعا من التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لا ثم قبل منهم، ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فليعلم أن توبته في غاية الكمال لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأجلها ليقدم على من تاب إليه فيوفي أجره بحسب كمالها. والذين لا يشهدون الزور إلا يحضرون الزور أي القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المجتمعة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير والصور ونحو ذلك. وإذا كانوا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى لا يقولوا ويفعلوا، وشهادة الزور داخل في قول السور تدخل في هذه الآية الأولية. وإذا مروا باللغو والكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء ونحوهم مروا كراما أي نزلوا أنفسهم وأكرموا عن الخوض فيه ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة فربأوا بأنفسهم عنه. وفي قوله وإذا مروا باللغو إشارة لأنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم التي أمرهم باستماعها والاهتداء بها لم يخروا عليها صما وعميانا أي لم يقابلوا بالإعراض عنها والصمم عن سمامها وصرف النظر عن القلوب عنها كما يفعل من لم يؤمن بها ويصدق، فإنما حالهم فيها وعند سمعها كما قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون يقابلونها بالقبول والافتقار إليه والانقياد والتسليم لها وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية فيزاد بها إيمانهم ويتم بها قالوا ما تحدث لهم من نشاط ويفرحون بها سرورا وارتباطا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا أي قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات وذرياتنا وقرة أعين أي تقر بهم أعيننا وإذا استقرنا حالهم وصفاتهم عرفنا منهم علو مرتبة أنهم لا تقروا أعينهم حتى يروا مطيعين لربهم عالمين عاملين. وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذريتهم في صحيح أنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليهم ولهذا جعلوا ذلك هيبة لهم وقالوا هب لنا أي بل دعاهم بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين لأن بصلاح من ذكر يكون سبب لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. وجعلنا للمتقين إماما أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين بأقوالهم وأفعالهم مقتدى بأفعالهم يطمئن وأقوالهم يسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا بهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ما صبر صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر وعلى طاعة الله من المعصية وأقداره المنيمة ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا كثيرا وعطاء جزيلا، وأن يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. ولهذا لما كانت همامهم ومطالبهم على تنكر الجزاء من جنس العمل فجازاهم بالمنازل العليات، فقال: أولئك يجزون الغربة بما صبروا. المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه الأعين، ولذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا، كما قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولهذا قال هنا: ويلقون فيها تحية وسلام من ربهم ومن ملائكته الكرام ومن بعض على بعض، ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده وحسن الأدب وحلم وسعة الخلق والعفو عن الجاهل والإعراض عنه ومقابلة إساءة بالإحسان وقيام الليل والإخلاص فيه الخوف من النار والتضرع لربهم أن ينجيهم منها وإخراج الواجب والمستحب في النفقات والاقتصاد في ذلك. وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط به أو الإفراط في اقتصادهم وتوسطهم في غير باب أولى، والسلامة من كبائر الذنوب والاتصال بالإخلاص إلا في عبادة والعفة عن الدماء والأعراض والتوبة عند صدور شيء من ذلك، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية ولا يفعلون بأنفسهم ولم يتنزهون من اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيها، وذلك يستلزم مرواتهم من سنيتهم وكمالهم رفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون به وينتفع بهم من يتعلق بهم من ينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم وعظيمهم ونصحهم، لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا فيه، وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم وهي درجة الإمامة والصديقية. فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الإمام وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفى هؤلاء الصفا وأتقى هؤلاء السادة، ولله فضل الله عليهم نعمته ورحمته التي جللتهم ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. ولله منة الله على عبادي أن بين لهم أوصافهم ونعت لهم هيئتهم وبين لهم هممهم وأوضح لهم أجورهم يشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم ويبذل جهدهم في ذلك، ويسأل الذي من عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان، وأن يهديهم كما هداهم ويتولاهم بتربيتهم الخاصة كما تولاهم. فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان بك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك لنا، فإنا ضعفاء وعاجزون من كل وجه، نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة، فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة صرفت عنا من النقم، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، فلا خاب من سألك ورجاك. ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم، ربما توهم متوهم أنه أيضا غير، فلم لا يدخل في العبودية؟ فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء، وأنه لولا دعاءكم إياه دعاء العبادة دعاء المسألة مع بابكم ولا أحبكم، فقال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي عذابا يلزمكم لزوم الغريم لغريم، وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. تم تفسير سورة الفرقان، فلله الحمد والثناء والشكر أبدا. أحسنت، بارك الله قراءة مع الشيخ يوسف في سورة الشعراء. سورة الفرقان فيها صفات أهل الإيمان، ودل أنهم ما حصلوا هذه الصفات إلا بالفرقان، فمن أعظم ما ينبغي أن يهتم به الإنسان أن يحصل الفرقان في العلم والعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الشعراء وهي مكية عند الجمهور: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. الآيات يشير الباري تعالى إشارة تدل على التعظيم لآيات في الكتاب المبين البين الواضح الدال على جميع المطالب آهية المقاصد الشرعية، بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به لوضوحه ودلالته على أشرف المعاني وارتباط الأحكام بحكمها وتعليقها بمناسبها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر به الناس ويهدي به الصراط المستقيم، فيهتدي بذلك عباد الله المتقون، ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء، فكان يحزن حزنا شديدا على عدم إيمانهم حرصا منه على

فعمل فرعون برأيهم فأرسل في المدائن من يجمع السحرة واجتهد في ذلك وجد، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم قد واعدهم إياه موسى، وهو يوم زينة الذي يتفرون فيه من أشغالهم. وقيل للناس أنتم مجتمعون أي نودي بعموم الناس باجتماع في ذلك يوم موعود لعلنا نتبع السحرة إن كانوا غالبين، أي قالوا للناس اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة لموسى وأنهما هما في صناعة فنتبعهم ونعظمهم ونعرف فضيلة علم السحر، فلو وفقوا للحق لقالوا لعلنا نتبع المحق منهم ونعرف الصواب، فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم. فلما جاء السحرة وصلوا إلى فرعون قالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لموسى قال نعم لكم أجر وثواب وإنكم لمن المقربين عندي، وعدهم الأجر والقربة منه ليزداد نشاطهم ويأتوا بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به موسى. فلما اجتمعوا الموعد وهم وموسى وأهل مصر وعظهم موسى وذكرهم وقال وإيلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا وتخاصموا ثم شجعهم فرعون وشجع بعضهم بعضا وشجع بعضهم بعضا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أي ألقوا كل ما في خواطركم إلقاه ولم يقيده بشيء دون شيء لجزمه بطلان ما جاءوا به معارض الحق. فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا هي حياة تسعى وسحروا بذلك أعين الناس وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فاستعنوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجه إلا أنه قد تجبر وحصل له صورة ملك وجنود فغرتهم تلك الأبهة ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمر، أو أن هذا قسم منهم بعزة فرعون والمقسم عليه أنهم غالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف تبتلع وتأخذ ما يأفكون، فالتفت جميع ما ألقوا من حبال العصي أنها إفك وكذب وزور وذلك كله باطل لا يقوم للحق ولا يقاومه. فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا لعلمهم أن هذا ليس بسحر وإنما هو آية من آيات الله ومعجزة تنبئ بصدق موسى وصحة ما جاء به. فألقي السحرة ساجدين ربهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قمع الباطل في ذلك المجمع وقر رؤساؤه وإطلانه وضح الحق وظهر حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم، ولكن أبى فرعون إلا عتوا وضلالا وتماديا في غيه وعناده. فقال للسحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم، ويتعجب ويعجب قومه من جراءتهم عليه وإقدامهم على الإيمان من غير إذنه ومؤامرته، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر هذا، وهو الذي جمع السحرة وملأه الذين أشاروا عليه بجمعهم مدائنهم، وقد علموا أنهم اجتمعوا بموسى ولرأوه قبل ذلك، وأنهم جاءوا من السحر بما يحير الناظرين ويهيلهم، ومع ذلك فراج عليهم هذا القول الذي هو هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه. فلا يستنكر على أهل هذه العقول أن لا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات الباهرة، لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي شيء كان أنه على خلاف حقيقة صدقوه، ثم توعد السحرة فقال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي اليد اليمنى والرجل اليسرى كما يفعل بالمفسد في الأرض، ولو صلبنكم أجمعين لتختزوا وتذلوا. فقال السحرة حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته لا ضير أي لا نبالي بما توعدتنا به إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الكفر والسحر وغيرهما أن كنا أول المؤمنين بموسى من هؤلاء الجنود. فثبتهم الله وصبرهم، فيحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به لسلطان يقضيه إذ ذاك، ويحتمل أن الله منعه منهم، ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين فيهم موسى بآيات البينات، وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كلما بغوا وعادوا موسى وعاهدوا لئن كشف الله عنهم ليؤمنن به وليرسلن معه بني إسرائيل، فيكشفه الله ثم ينكثون. فلما يئس موسى من إيمانهم وحقت عليهم كلمة العذاب وآن لبني إسرائيل ينجيهم من أسرهم ويمكنهم في الأرض، وأوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي أن يخرج ببني إسرائيل أول ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم إنكم متبعون، أي سيتبعكم في وجنوده. ووقع كما أخبر، فإنهم لما أصبحوا وإذا بنوا إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى. فأرسل فرعون في المدائن حاشين يجمعون الناس ليوقع ببني إسرائيل ويقول مشجعا لقومه إن هؤلاء بني إسرائيل شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون، فنريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد الذين أبقوا منا وإنا لجميع حاذرون، أي الحذر على الجميع منهم وهم أعداء للجميع والمصلحة مشتركة. فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفير عام من لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجز. قال الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون، أي بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفقة وزروع قد ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرة وعمرت بها حاضرة وبواديهم ومقام كريم يعجب الناظرين ويلهي المتأملين أن يتمتعوا به دهرا طويلا وقضوا بلذاته وشواته عمرا مديدا عن الكفر والعناد والتكبر على العباد والتيه العظيم. كذلك وورثناها أي هذه البساتين والعيون والزروع والمقام الكريم بني إسرائيل الذين جعلوهم من قبل عبيدهم وسخروا في أعمالهم الشاقة. فسبحان من يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء ويعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته. فأتبعوهم مشرقين أي اتبع قوم فرعون قوم موسى وقت شروق الشمس وساقوا خلفهم محثين على غيظ محثين على غيظ وحنق قادرين. فلما ترى الجمعان يرى كل منهما صاحبه قال أصحاب موسى شاكين لموسى وحزنين إنا لمدركون. فقال موسى مثبتا لهم ومخبرا لهم بوعد ربه الصادق كلا أي ليس الأمر كما ذكرتم أنكم مدركون إن معي ربي سيهديني لما فيه نجاتي ونجاتكم. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق 12 طريقا فكان كل فرق كالطود العظيم أي الجبل العظيم. فدخله موسى وقومه وأزلفنا ثم في المكان في ذلك المكان الآخرين أي فرعون وقومه وقربناهم وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسى وقومه وأنجينا موسى ومعه أجمعين. استكملوا خالدين لم يتخلف منهم أحد ثم أغرقنا الآخرين لم يتخلف منهم عن الغرق أحد. إن في ذلك آية عظيمة على صدق ما جاء به موسى عليه السلام وبطلان ما عليه فرعون وقومه وما كان أكثرهم مؤمنا مع هذه الآيات المقتضية للإيمان فسد قلوبكم وإن ربك هو العزيز الرحيم. بعزته أهلك الكافرين المكذبين وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين. ثم قال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إلى آخر القصة أي واتل يا محمد وأن على الناس نبأ إبراهيم الخيل وخبره الجليل في هذه الحالة بخصوصها وإلا فله أنباء كثيرة ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن رسالته ودعوته قومه ومحاجته إياه وإطاله ما هم عليه. ولذلك قيده بظرف فقال إذ قال أبيه وقومه ما تعبدون قالوا متبجحين بعبادتهم نعبد أصناما ننحتها ونعملها بأيدينا فنظل لها عاكفين أي مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا. فقال لهم إبراهيم مبينا لعدم استحقام العبادة هل يسمعونكم إذ تدعون فيستجيبون دعاءكم ويفرجون كربكم ويزيلون عنكم كل مكروه أو ينفعونكم أو يضرون. فأقروا أن ذلك كله غير موجود فيها فلا تسمعوا دعاء ولا تنفع ولا تضر. ولهذا لما كسرها وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي هذا أمر متقرر من حالها لا يقبل الإشكال والشك. فلجأوا إلى تقليد آبائهم الضالين فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فتبعناهم على ذلك وسلكنا سبيلهم وحفظنا على عاداتهم. فقال لهم إبراهيم أنتم وآباؤكم كلكم خصوم في هذا الأمر والكلام مع الجميع واحد ففرأيتم ما تعبدون وكنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي فليضروني بأدنى شيء من ضري وليكيدوني فلا يقدرون إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين هو المتفرد بنعمة الخلق ونعمة الهداية المصالح الدينية والدنيوية. ثم خصص منها بعض فقال والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا هو وحده المنفرد بذلك فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة وتترك هذه الأصنام التي لا تخلق ولا تهدي ولا تم ولا تمرض ولا تشفي ولا تطعم ولا تسقي ولا تميت ولا تحيي ولا تنفع عابديها بكشف الكروم ولا مغفرة الذنوب. فهذا دين قاطع وحجة باهرة لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها فدل على اشتراككم في الضلال وترككم طريق الهدى والرشد. قال الله تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان الآيات. ثم دعا عليه السلام ربه فقال ربي هب لي حكما أي علما كثيرا أعرف به الأحكام والحلال والحرام وأحكم به بين الأنام وألحقني بالصالحين من إخوانه الأنبياء والمرسلين واجعلني لسان صدق في الآخرين أي اجعل لي ثناء صدق مستمر إلى آخر دهر. فاستجاب الله دعاه فأهباه من العلم والحكم ما كان به من أفضل المرسلين وألحقه بإخوانه المرسلين وجعله محبوبا مقبولا معظما مثنيا عليه في جميع الملل في كل الأوقات. قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وجعلني من ورثة جنة النعيم أي من أهل الجنة التي يورثهم الله الله إياها فأجاب الله دعاه فرفع منزلته في جنة نعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال لأبيه فسأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. بارك الله فيك. نقف على هذا إن شاء الله لأن في إخوة يأتون من أماكن بعيدة لعلهم يدركون الفطور إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.